الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وتقى خيرا مما كثر وألهى وما أنت، فإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نكون توقفنا كل عام وأنتم بخير، نسأل الله عز وجل أن يكون قد أعاد علينا هذه الأيام بالخير والبركات، وأن نكون قد خرجنا منها بالثواب والأجر كما يريد الله تبارك وتعالى وكما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كنا وقفنا في تاريخ لغايه فتح مكه، واتكلمنا عن نصف فتح مكه وما كملناش. الحقيقه شهر شوال اكبر عدد من الغزوات كانت في هذا الشهر المبارك شهر شوال، ولذلك هو مختار. لو كملنا فتح مكه هيطير مننا او هيضيع علينا، مش هنقدر نتكلم عن الغزوات الموجودة في الشهر المبارك في شهر شوال. هي أربع غزوات: الغزوة الأولى غزوة إجلاء يهود بنو قينقاع عن المدينة المنورة، ودول أول نوع من أنواع اليهود كانوا موجودين، وكانت الجار ذهب أجلاء النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة المنورة في 15 شوال سنة 2، يعني بعد غزوة بدر وفي حوالي 25 يوم. الغزوة الثانية في شهر شوال برضه كان يكون السبت 15 شوال سنة 3، وهي غزوة أحد. والغزوة الثالثة كانت في شهر شوال أيضا، وهي غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، في خلاف العلماء السيرة بين سنة 4 أو سنة 5. والغزوة الرابعة كان يكون السبت 6 شوال سنة 8، اللي هي غزوة حنين. فمعلش هنضطر ان احنا نشوف الفتحه مكه دلوقتي، لان فتحه مكه كان يوم الاثنين 20 رمضان سنه 8، واحنا في شهر شوال. فالله يفضل وقت بعد كده ممكن نبقى نكمل الجزء الثاني من فتحه مكه مع التركيز على الدروس والعبر والاجابات ام السفر. نتحدث اليوم عن غزوه العامه، الا وهي غزوه احد، كانت يوم السبت 15 شوال سنه 3. كما سنرسم على الخريطه وهنبين غزوه احد كانت ازاي. عايزين برضو نركز على الدروس والعبر والعبر المستفادة منها، على اعتبار ان احنا نتعظ بسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم الاول عن اسباب الغزوة. ايه اسبابها؟ الغزوة كانت عملية انتقامية لما حدث مع المشركين في بدر. فطبعا غزوة بدر خدناها على مرتين، فكل جمعة 13 رمضان سنة 2، وانتصر فيها المسلمين انتصارا دائرا، وكان عددهم بسيط 317، 86 من المهاجرين و 231 من الأنصار على 1000 من المشركين، يعتبر 3 أضعاف يعني. فطبعا الأمر ده كان أثره سيء جدا على المشركين، فأرادوا الانتقام. وعشان ينتقموا جهز بقى وأعد العدة في سنة 3 لغزوة، أو لما سميت بغزوة أحد. خرج المشركون وكان عددهم كبير الحقيقة، عددهم 3000، معاهم 700 درع من الدروع الواقية و200 طرف، وكان على فرسان سيدنا خالد بن الوليد بمساعدة عكرمة بن أبي جهل. الاثنين أسلموا سنة 8، خالد بن الوليد أسلم في شهر صفر سنة 8، وعكرمة أسلم بعد فتح مكة. جدا أعداد الحقيقة كبيرة جدا، 3000 مشرك معاهم 200 فرس معاهم 700 درع ومجهزين للقتال. خرجوا من مكة المكرمة، سبحانك يا رب. وده أول درس بقى، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغزو؟ أو ده درس كتير. لأن ربك عز وجل بيتأخر أعداء الإسلام لخدمة هذا الدين. فبص تلاقي أعداء الإسلام اللي يحاربوه في لحظة في لحظة ربنا جعلهم سبب لنصرة الإسلام. هو الله دين الله عز وجل. عشان كده لما تلاقي أعداء الإسلام بيحاربوا الإسلام ما تخافش وما تزعلش، بس انت تعمل اللي عليك. ذلك ولو يشاء الله لم تفر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. سورة محمد. يعني احنا نعمل اللي علينا بس. لكن بعد ربنا هتنتصر هتنتصر دي هتنتصر بغير ما هتنتصر. من ربنا يقول كتب الله لأجلبن انا ورسلي. كتب الله خلاص انتهى. كتب الله لأجلبن انا ورسلي ان الله قوي العزيز. سورة المجادلة وفي سورة المصطفات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم عبادنا المرسلين ايه؟ لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون في الغلبة الاسلام. هو سورة الصف يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ازاي؟ تعرف مين اللي قال لك النبي عليه الصلاه والسلام بان في 3000 جنود بالعدد اللي انا قلتها دي؟ عمه العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاه والسلام. وكان مشرك ايام من العباس اسلم قبل فتح مكه سنه 8 كان رايح يعلن الاسلام ولقى النبي جاي يفتح مكه عليه الصلاه والسلام مع 10000 من الصحابه. واظن قلنا ما قلناش الجزء الثاني من فتح مكه كنا قلنا فيها الحته دي صح. فبعت زوجته واولاده على المدينه المنوره ورجع مع النبي عليه الصلاه والسلام على مكه المكرمه. هو بقى كان بس كان سنه 8 لا انا واجه سنه 3 سنه 3 هجريه. ف سنه 3 هجريه ولا بعد كام سنه من الدعوه طيب؟ بعد 13 سنه تروح مكه المكرمه. فبعت سيدنا بقى يوم اسلم سيدنا العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام بعت رساله مع واحد مرسال وصلها للنبي عليه الصلاه والسلام في المدينه المنوره. المسافه من المدينه لمكه 450 كيلو يقطعها المسافه في 10 ايام. طبعا الكلام ده باسلوب زمان كله. صدق المرسال خدع 3 ايام معناها ما روحش. مفيش راحه. وصل النبي عليه الصلاه والسلام في قباء بلغه الرساله او عطاه المسلم ولا يعرفش يقرا ولا يكتب. فهو ابن كعب كاتب الوحي جنبه فاعطاه الجواب اراه. قال له يا رسول الله ده العباس عمك وبعد بيقول لك ان المشركين جايين 3000 مع كذا وكذا. ماذا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من فوره على طول اجتماع لمجلس ارسال حرب قاده القوات المسلحه الاسلاميه ويطلعهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر. وبعدين يعمل ده اجتماع موسع ماذا نصنع؟ كان من وجهه نظر النبي عليه الصلاه والسلام ان هو يظل في المدينه المنوره. كان عايز يطلع بره المدينه الحقيقه. ليه؟ ودي خطه حربيه جميله بس الحقيقه ما نفذتش. لان كان رأي النبي اللي وقف المدينه عليه الصلاه والسلام وكان بيشاركه في الراي ده برضه عبد الله بن ابي بن سلول راس المساحه. لكن شباب المسلمين زي سيدنا حمزه كانوا مش عايزين يقعدوا في المدينه ويحاربوا في المدينه. كانوا عايزين يطلعوا بره المدينه المنوره. ليه؟ لانهم حرموا في بعضهم يعني حرم من طرف القتال في غزوه بدر. فبيقول يا رسول الله احنا ما حرمناش بدر معاك فادينا فرصه ان احنا ايه؟ نقاتل في احد. نقاتل في الغزوه ديت يعني فنقابلهم بره المدينه عشان نعرف نوري المشركين كويس ونقاتلهم قتالا شديدا. كان وجهه نظر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام انه يقاتل في المدينه المنوره ليه؟ عشان يدي فرصه للقتال داخل المدينه المنوره. اثنين يدي فرصه للنساء ان يشاركن في القتال. لان هيبقى قتال الشوارع بقى. هنستنى لغايه ما المشركين يخشونا يبقى النساء ممكن والمراه بذاتها تطلع فوق السطح وتمسك حجاره وترمي على المشركين. يبقى كده كتبنا ايه؟ ان النساء يقاتلن مع المسلمين. دي كانت وجهه نظر النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الحقيقه الصحابه شباب الصحابه اتفقوا عليهم لا نطلع بره المدينه يا رسول الله. فنزل النبي عن رايه وده درس خلاص ما دام انتوا شايفين كده نطلع بره المدينه. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن رايه الخاص الشخصي وقرر ان هو يطلع بره المدينه. كان الكلام ده يوم الجمعه 14 شوال سنه 3 لان نفس اليوم ده كان بالليل دخل سيدنا حنظله بن ابي عامر الراهب اللي ابوه اسمه ابو عامر الراهب بس النبي سماه ابو عامر الفاسق. فمنافق هشوف ابنه سيدنا حنظله هشوف قصته دلوقتي. فاليوم ده كان يوم جمعه النبي عليه الصلاه والسلام صلى الجمعه بالمسلمين وخرج الى بيته وتبدد ولبس درعين وخيول وخرج للقتال. كان عدد المسلمين في غزوه احد هم طلعوا بألف، ولكن عبد الله بن أبي بن سلول طلع رجع بثلث الجيش 300، فضل مع النبي كام؟ 700 عليه الصلاة والسلام. معاه كام درع؟ مع 100 درع، مع المشركين كام درع؟ 700، والنبي معاه 100 يعني. المشركين معاهم 200 فرس، تعرف كده كمان معاه كام فرس؟ فرس كل واحد. سيد غيره. يعني طبعا يعني ايه؟ فيها فرق كبير الحقيقة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولبس بقى على وسط قتال، وسط حرب، فاستعد للخروج. لما الصحابة صلوا الجمعة مع النبي وده درس. إن شفت إيه ده برضه صلي الجمعة بيخطب، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية عليه الصلاة والسلام. يعني الإسلام دين الحياة، دين كامل. مش الإسلام بتاع الجامع، ولا المسلمين بتوع الصلاة يصوموا زكاة وحج بس، ولا ليهم في السياسة، ولا ليهم في الاقتصاد، ولا ليهم في، وإن الإسلام محصور في الجامع وجماعة صلاة ربنا وليس إلا الدين بس، لا، الدين معناه نظام الحياة كلها. الدين يشمل جميع مظاهر الحياة. من اللي قال سيدنا مرة أهو صلى الجمعة وبرضه لو تفتكر دي غزوة مكة كان صلى الجمعة برضه زي ما قال السلام وطلع حتى قبة القتال في حتة اسمها الجوف لما كان الصحابة بره وكان عددهم 3000 بالظبط لأن كانوا مشركين 200,000. خرج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يصف الجيش اللي طلع معاه عشان يرجع الشباب الصغير أقل من 14 سنة يرجع، يعني 14 سنة يرجع. عشان كده اللي بيقولوا ان غزوه الخندق او الاحزاب كانت 3-4 قالوا ان سيدنا ابن عمر كان عنده ايام 16 سنه تقريبا، فاذن له النبي بالخروج، لكن رجعه في واحد دي اللي كان سنه اقل، كان سنه صغير. سبحانك يا رب. الا واحد بس اسمه رافع ابن خدي، رافع ابن خدي شاب صغير كان عنده كام سنه؟ يعني 14-15 سنه تقريبا، بس كان ماهر جدا في الرمايه الحقيقه، لانه كويس جدا بالسهل. عشان كده اجازه النبي صلى الله عليه وسلم اجازه انه يطلع. يعني في واحد نفس سن رافع ابن خدي اسمه ثمرة بن جندب، ثمرة بن جندب بيغلب رافع يعني اقوى من رافع. فلما النبي عليه الصلاه والسلام رجع ثمرة بن جندب عشان ناخد درس للشباب ذهب الى امه مش فرحان بقى بيقول الحمد لله النبي رجعني فرصه اهو وبركه يا جامع رمضان بركه يا جامع اللي كنا قلناه ده ابدا ده زعلان. وامه تعرف امه سبحانك يا رب تاخد ابنها وتروح للنبي عليه الصلاه والسلام تقول له يا رسول الله انت ليه رجعت ثمرة بن جندب ابني؟ ليه؟ يقول لها اصل صغير في السن. قال له طب ما هو رافع ابنه كده يجي صغير نفس سن ابني. قال لها بس رافع ده بيرمي كويس رامي ممتاز يعني. قالت ان ابني يغلب رافع، ان ابني يغلب رافع. طب ما ابني بيغلب رافع وبيتراعي. فده بقى طب هاتوا هما الاثنين تعالوا اعملوا صلاة قدام اخوك سمر خد رافع راح رافع وحط على الارض كمان. شو بقى خدوا مرونية ولا انكا ولا نظامه ايه؟ المهم حط على الارض على طول. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام بيغلب يعني هو النبي اجاز رافع ابن خدي. طب ما سمر بيغلب رافع فاجازه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام سمر ابن جلده. لكن شفتوا يا اخوانا كانوا حريصين ازاي؟ ما هو الحاجه اللي بتبقى لله اصلا يبقى الانسان حريص عليها. يبقى لله يبقى الانسان حريص ما دام حاجه لله. هكذا. وبعدين استعد جيش المسلمين فبدا يطلع خارج المدينه. بعد بقى الصحابه ما صلوا الجمعه رجعوا نفسيهم بقى قالوا الله احنا يمكن ضغطنا على النبي والنبي يطلع عليه الصلاه والسلام والنبي كان له وجهه نظر ان احنا نقعد اقول لك طب تعالى نقول له خلاص مفيش داعي للخروج وخلينا جوه المدينه بقى. يعني نرجع لراي الاولاني بتاع ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام. قالوا يا رسول الله خلاص مفيش داعي حتى كنا هنطلع بره المدينه ورايك مظبوط خلينا جوه المدينه. كان النبي لابس لباس الحرب. قال ما ينبغي لنبي ان يلبس لباس الحرب ثم يطلع حتى يقضي الله في امره. ولقد دعيتكم اذا الى هذا الامر فابيتم الى الخروج فاتقوا الله واصبروا. لا. لا يعلمك بقى السبب عشان ما تعلمش الجنود ايه؟ تقول انا لا لا. اثبت على راسك. انت قلت نطلع بقى نطلع خلاص انتهي. واصر النبي صلى الله عليه وسلم على انه يخرج زي ما ايه؟ اتفقوا هم على الراي الاولاني. يخرج يروحوا فين؟ يروحوا جبل احد يطلعوا بره المدينه. خلي بالك من الرسمه اللي حاطينها دي عشان دي المعركه. انا روح على الثلاث ادي المدينه المنوره اهي. جبل احد جبل على المدينه المنوره أربعة كيلو. حاول تصور لك العادي جبل أحد يظهر على الموضوع من الوقت أربعة في الثاني. هنا عند جبل أحد أي جبل بجبل الرمان يظهر على مرقب المسلمين 150 كان عليه كم ده؟ كان عليه 50 أكثر فرفعه الله ده 150 ثم أكثر المسلمين أكثر من ذلك أهو سبحان الله المسلمين أكثر هنا بعدهم من إيه؟ الكتابة الأخرى ووشهم هذه الفترة الكبيرة حاجة جميلة لما تيجي بص للمدينة الأهلية بص للمدينة الأهلية عاملة إزاي؟ عاملة إزاي؟ إيه دي فيها حرب وقت أول كان لها حرب وهنا كده تاريخ مع حرب الوضع الحرب دي عبارة عن مصدقة على الأرض كتير جدا وكل صخر وغلط وكل محدد ما ينفعش لا بني آدم يمشي فيه ولا كلب تمشي فيه معناها إن المدينة محدودة كده طب كل حد موجود على راسه يعني ما بتمشي فينا ليه انا بكون شايف الساعه بتوعي هو اللي بيعمل ايه لو لما نيجي نتكلم على الحاجات دي هنمشي بالمدينه القريبه بس فوق شويه حوالينا بقى الحته اللي تحت الحته اللي تحت سبحانك يا رب فيها الهات اللي اهو حته برضه فيها حرب الحرب الجنوبيه الحرب الجنوبيه لسه حرب الوطن بس دي حته مفتوحه هنا بينها وبين حرب الوطن ربنا كده بدأ الاستودان العلمي والرياضي لأنه هي الأخيرة إيه؟ وتبالك عنها كانت حجر الخطار ما حدش يقوى الخش لا من الشرق ولا من الجنوب ولا من الغرب الحتة بيقول إن أي حاجة ما يكونش إلا حتة يجي من هنا كده من هنا كده من ناحية الغرب وبعدين يصير يخش على المدار اللي وراه عشان كده واللي هنتكلم عنها في التجربة اللي هي بتكلم عن رجل الأحجار فهنا بقى عمل إيه؟ عمل الخندق هنا كده أو استخدامات الخندق هنا وهنا كده أنا كده الخندق اللي حوالي المدينة ليه؟ لأنه يجب أن تضع فيه لحد شهر الوصف من هنا ولا من تحت ولا من هنا لا من الشرق ولا من الجنوب ولا من الغرب لكن الشمال الشرق هو الوصف راح جاي عمل الفرنة اللي كان طول عن كلمة بعرض ارتفاع 3.4 متر ده اللي هو الأحداث زي ما كان عامل الوصف اللي كان عامل الوصف فلما نجي أكثر هنا لا زي المشركين هم اللي يروح هم اللي يبدأ راح يجي له فيه خلي بالك بعد هو فين احنا المسلمون هنا رجع عبد الله بن تمول الجيش في الجيش اتفضل طبعا هو معاهم مين؟ الزرق وطرق دي عدد المسلمين على رجل بالمرة ده كان عدد الفضل من المسلمين 70 شهداء وعدد الواحد السيد من المشركين 22 ماشي واضح يا دكتور الحرب الجنوبيه والحرب الواقع والايه؟ والملاءه من ورا وده اللي بتكون هنا عبقري وادي معسكر المسلمين وادي الجبل اللي كان عليه تمثيل وادي ثلاثه جبال الاحد عباره عن ثلاثه جبال فرعيه من ابراهيم من الشرق للغرب تحتاج الى خمسه من الجبال ده اللي انا عايزه اقوله عشان يطلع بقى من هنا عايز دليل يطلع من المدينه ابو خيثمه كان الدليل للمسلمين علشان يطلعهم خارج المدينه المنوره وهم ماشيين واحد اسمه ربعي بن الطيب المهري واثق اعمى شكاك فيه وهو جليله كده بستان بتاعه فجايين المسلمين يعدوا عشان عايزين يطلعوا فعدوا في الجليله بتاعته هو لقى دوشه وهيصه وبتاع بيسال ايه ده؟ الرؤى ده محمد ومن معه من الصحابه عليه الصلاه والسلام فقال يا محمد اني لا احل لك حائطي. مش مسامحه انك تخش بجوه بتاعك، لكن طبعا ده طوارئ، وضع طوارئ وجيش بتتحرك. فراح ميل على الارض واحد حكم التراب وقال والله لو اني اعلم اني لا اصيب بها الا وجهك لفعلت. يعني والله لو اعرف ان دي هتيجي في وشك فغير بيها. تصور طبعا هذا الكلام مع من؟ مع سيد الاولين والاخرين. ووسط الرجاله بتوعي ووسط الصحابه وجيش، فهم بعض المسلمين بقتله. ويستاهل لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ويعطينا درس ثاني في ضبط الاعصاب. يقول دعوه فانه اعمى القلب اعمى البصر اعمى البصيره. اعمى البصر اعمى البصيره. ده مش كذب بس، ده قلبه مطلوب عليه كمان والعياذ بالله، فسيبوه. فكان فيها درس كبير جدا في ايه؟ في ضبط النفس. شوف النهارده بقى لو واحد بس مجرد واحد يكلمه كلمتين يلبسه قضايا ويفرق له. ليه؟ يقول لك عشان ده شتمني او كلمني. وشوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، شوف بيحصل ايه مع المسلمين وهم ماشيين، شوف المشركين بقى وهم جايين. كان معاه 15 امراه، 13 واحده من النساء. طالعين ليه؟ طالعين يشجعوا. فبيشجعوا بيقولوا ايه بقى؟ شوف شغل النساء بقى عشان شوف بس المسلمين. كان طالع معاهم ينزل بنت عقبه بن ربيعه، فاكرها ان ابوها واخوها وابنها وعمها ماتوا في السجن بالذات. اللي قتل ابوها حمزه، اللي قتل ابوها حمزه، وعمها كان شيبه وابنها كان الوليد، ابنها كان الوليد اللي قتل سيدنا اللي كان استشهد بعد ذلك عبيده بن الحارث، اللي كان استشهد بعد كده اللي كان ضربه وهو ضربه، والاثنين سيدنا علي وحمزه الاثنين خلصوا على الايه؟ على الاثنين الاولانيين. وكان لها اثنين، واحد اسمه حنظله واحد اسمه عمرو، موجود ابو سفيان قائد المشركين هند دي. حنظله ده مات فطيس وعمرو كان اسير في غزوه بدر، عشان كده مش مسلم. طلع بقى مع النساء بتقول هما كان حمله اللواء هنا مع المشركين بني عبد الدار العبدريين، والحمد لله ان كلهم ماتوا 11 واحد. 11 واحد يسلموا الرايه لبعض ويموت، يسلموا الموت اللي ياخدها الرايه يموت، يموت على طول. فكانت بتقول لهم النساء بقى بيقول لهم ويهم بني عبد الدار، ويهم حماة الأبار ضربا بكل بكار بالسيف يعني. وبعدين بقى بيشجعوهم على القتال، فبيقول لهم ايه؟ بيقول لهم انت تقبلوا لو هتقبلوا على المسلمين وتضربوهم يعني نعانق ونفرش الممارق وتشركوا الايه مخدات يعني، او تقبلوا لو هتجروا نفارق هنسيبكم فراق غير وامق. طبعا كلام من النساء وكلام من يشجعك وقت الجد ما فيش الكلام ده. المرة اللي يشجع على فات الزنقة دي ايه؟ واللي يثبت المسلمين الجنة. أول ما يسمع منهم الواحد اسم الجنة ذكر الجنة قدامه على طول يستنى وكان عايش فيها. شوف النساء بيعملوا ايه بقى؟ وشوف سيدنا النبي بيشجع المسلمين ازاي هنا؟ قبل المعركة ما تبتدي كان عليه السلام خد سيفه ورفع السيف وقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قام الزبير بن العوام اللي هو تبع أمه سلسلة صفية أخت حمزة، اخت حمزه بن عبد المطلب. اسمعها بقى، ده الزبير بن عوام اللي هو كان متجوز سلسله اسماء بنت ابو بكر الصديق، وكان فيها عبد الله ابن الزبير بن عوام اللي كان مصلوب، وكانت سلسله اسماء كبيره في السن، وكان حتى عليها راحت عمية في اخر ايامها. وبعدين لما قالت اما انا لهذا الفارس ان يتهجم، لما الحجاج بن يوسف الثقفي طلبه. المهم فدي صفيه، سلسله صفيه اجمعوا بقى الزبير قام عشان ياخد سيف النبي، قال لا اقعد يوم فلان اقعد النبي اقعد واحد معين عليه الصلاه والسلام. مين اللي يقوم بقى؟ فقام سماك ابن خاشع، وعشان تعرف برضه ما تندفعش شوف قايم بيسال، قال وما حصه يا رسول الله؟ مش قايم انا ها ثاني ولا بتاع وبعدين تيجي تقول ايه الموضوع ما كنتش عارف انه كده، امال بس اتطلعت ليه؟ امال ده في الدفاع؟ تعرف الاول، قال وما حصه يا رسول الله؟ قال حقه ان تضرب به حتى ينتهي، تضرب بالسيف لغايه ما يستلم منك الضرب يعني تبقى قد يعني. قال انا اخذه يا رسول الله. قال هذا لو كده انا قد. واخذ سيف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وراح مطلع من جيبه عصابه حمراء، وراح حاطط العصابه على قرصه ومشي على الصحابه. هم عارفين سماك ابن خرشه لو حط العصابه الحمراء دي وربطها يبقى القتال حتى الموت، ما حدش يقدر يقف قدامه. ولذلك هو ضرب احد المشركين في المعركه دي ضربه، تعرف قطع له كتفه من قطعه الصدر وانفض من كل الساعة هو خد جنب الساعة كله. شوف لما تبقى ضربة كده اهو على جنبه الضربة وصلت من فوق لتحت، هو مش قطعه نصين، لا قطعه ثلث وثلثين. لو بالك بالك اول مره حي ممكن بالك معاه وبالك شدته كله كله بقى. ولذلك راح معطل الرساله الحمراء دي لو شوف عمل ايه وما تكتب النبي عليه الصلاه والسلام وراح نفخ نفسه ومشى قدام الصحابه بقى ايه يتبختر. حديث قلت يتبختر كل كده الصحابه قاعدين باصين له كده وماشي ماشي ايه. ولذلك النبي علق تعليق متعلم منه قال هذه مش يبغضها الله الا في هذا الموطن. ربنا ما يحبش يمشي كده، لكن في المكان ده وفي الظروف دي المشي دي حلال وربنا يحبها. يعجب الزراعة ايه؟ ليغيظ بهم، ليغيظ بهم الكفار. ولا يطرون موطئا يغيظ الكفار ولا يرون من عدو نيلا. الاولانيه دي سوره الفتح والثانيه سوره التوبه. اذا خلي بالك اسرعنا شباب يقول لك ايه؟ الموضوع ده انا مش عارف حرام. طب ما تفهم يا اخي افهم، في ظروف معينة في أوضاع معينة بيبقى حلال، حلال ويجوز إنك تعمله. أما لأن ما طب ربنا بيقول إن الله ما هو الآية عتق إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وإن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أما إيه اللي عمله سيدنا سماك والنبي أقر عليه عليه الصلاة والسلام عشان ده وقت القتال؟ قال هذه مش يبغضها الله إلا في هذا الموطن، في المكان ده ربنا بيحب إن يمشي كده عشان يظهر الكفار قوة ويظهر الكفار كده ايه عزة الاسلام ويتمنظر عليهم باسلوبنا بقى باسلوب العصر بتاعنا بقى تتمنظر على المشركين والكفار تغيظهم تمشي كده نفخ نفسك نفخ على وسط وعمال تتمنظر عليهم كده كل كفر. زي ايه؟ لما نكون في قتال في سبيل الله وواحد فينا شعره ابيض او بدا البياض البياض والشيب يدخل لحيته او يدخل راسه للزغر للزغر لونه اسود، هل دي في حياتي بعملها؟ لا ده انا ما انتش الشيب من وشي كمان اشيل الشعرات البيضاء دي واخدها اللي تعتبر بركه وتبقى خير، لكن في القتال لا اصبر شعرك اسود عشان العدو لما يبص يلاقي كل اللي قدامه شعره اسود يعني كلهم شباب. يبقى اذا شوف الاحكام هنا تتبدل ازاي؟ ما يجيش واحد يا طب الشعر يا رجاله افهم افهم وعصور الفكرة كله مش عايز واحد ياخدها بالدراع مش عايز واحد ياخدها بالدراع عايز فقيه فاهم بيوفق يشوف ايه النظام ايه الادله ايه الاحكام ايه الاحكام الفقهيه ايه النص العام والمقدس ايه اللي هتكون منسوخ. احنا ماشي في الفقه اللي في الكلام ده وبعض الشباب ماشي شغال كده طايح طايح طايح يقول لك هو الادله هي الحديث هو الايه هو دليل دليل ايه ايه اللي فاهمك دليل انت لسه على كلمه دليل ده انت صغير قالوا ايه انت انا ايه ولا عارف ايه طب قول لي ايه هي القواعد الفقهيه وادلتها ايه واستنباطها منين قول لي لما قول لي ايه المقدم وايه المطلق ايه المخصص وايه العام وايه النازل وايه ده مواضيع كبيره كبيره اه عرفنا فين الكلام ده احنا علماء. طب لما تتعارض الحضارات مع السيئات يا رب ابن تيميه يا رب كلام ابن تيميه في الجزء العشرين من الفتاوى الكبرى ولا حد قال ولا حد عارف هو بس كل واحد واخد حديثين واخد ايتينه يقول لك هو لا اه اه اه طب اهو طيب ما هو سماك ابن خرسه بيعمل ايه مع المشركين؟ لكن في ان في هذا الايه؟ الموطن وهكذا خلينا في هذا الصوره النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما عطل السيف بتاعه سماك ابن خرسه شوف بقى هنا التشجيع كان ازاي؟ تشجيع المسلمين للقتال في سبيل الله. المهم خرج النبي يوم الجمعه بالليل جاء على حته هنا اسمها الشيخان كان الكلام ده على صلاه المغرب وقف بعد الجيش صلى المغرب والعشاء وبيته في حته الشيخان دي وقام ثاني يوم صلى الفجر. يبقى فجر ايه ده بقى؟ فجر الجمعه فجر الجمعة اللي هو 15 شوال. صلى النبي صلى الفجر من الصحابة وراح طالع بقى على جبل ايه؟ على جبل بدر وراح عاطي ظهره جبل بدر. عشان تبقى المعركة والمواجهة فين؟ قدامه. يبقى يظهر كده ظهره ايه؟ كان محمي محمي الجبل تمام. بس خلي بالك ممكن بقى ايه؟ يتطوع. ايه اللي يمنع تطويق 3000 لف حوالين 700؟ ما هو اصل المجرم ده عبد الله بن سلول رجع بسلسلة الجيش. تعرف ايه يعني قال النبي ما سمعش كلام واحد جوه المدينه طب وده كلام بعد ما تطلع ترجع انما طبعا هو ما كانش هدفه دي هو هدفه ان هو يوهم يوهم جيش المسلمين ويضعف المعنويات بتاعتهم والحمد لله انه رجع لان نفس الحركه عملها التابوت في شهر رجب سنه 9 ونزل القران ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ضعف وفساد ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين وقد ابتغوا الفتنه من قبله اهو ابتغوا الفتنه من قبله رجع عبد الله بن ابي سلول لا ربنا يفكر ان انا بدل ما تنساش ان نفس الحركه دي عملها في اخر اهو فرجع عبد الله بن ابي سلول بتلك البيت والحقيقه اللي جالس كان فيه مؤاخذه في البيت الاسلامي نعمل ايه معاهم طيب اللي رجعوا دول يسمونا في حزب ازاي الان بعض المسلمين قال لك قلتهم تعال موت القلتهم وهم نفسيين لكن دوات الموت في بعض دوات الوضع في بعض وذلك الحكم من النبي عليه الصلاه والسلام انه رفض هذا الراي وما رضاش يقاتلهم لان في هدف اساسي هو ان احنا نقاتل عدونا نقاتل عدونا فمش وقت ان احنا نصف ايه مشاكلنا مع بعض دلوقتي طلع بقى انه النبي عليه السلام وخد الجيش ظهره للايه لجبل احد وراح جاي على جبل الرماد اهو وراح معين عليه 50 قصر وعين عليهم امير اقول عبد الله بن جبير بن جبير رضي الله عنه وارضاه كان امير على ال 50 دول وشوف دول سواء كان اخوانا يعني كذبنا او علينا يعني كذبنا انما نحن بكم انتم مستحيلة خلوا بالكم وسبحانك يا رب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحس بشيء فيقول اللهم اني اشهدك عليه اللهم اني اشهدك عليه بتحس منها كثير مش واخد يعني اشك يعني غلط يعني يا رب اشهد يا رب انا قلت لكم طب وقولوا له عدد كانه هو حاسس ان في حاجه عليه صلاه والسلام بالذات مكانكم هنا يا اخوانا 50 دول على جبل الرماه ماشي جبل لونه احمر هو كده كبير شويه عالي هم جبل حوالي 150 متر عالي في معسكر المسلمين ويقع فين بقى يقع في الشمال الشرقي من معسكر المسلمين هناك بس من قدام من قدام عشان ده اللي بيحلوهم بقى قبل ما تبدا المعركه المشركون بقى وهم جايين طلع في دماغهم حاجه يا شغل النساء انزل انت قعد معاهم ما انزل انزل اللي عملت على ايه عشان كده انا اقدر ادلها فتح مكه كان في اربعه من النساء والنبي قال لك اي واحد شاف واحده من دول يقطع رقبتها حتى لو كانت عند الكعبه انزل انت قعد في ابوك وقلبك وفرنسا وساره ساره دول ولاد عبد الله بن خطر اتقطعت رقبته عبد الله بن خطر والحويس بن القيد برضه اتقطعت رقبته ابن صبابة ابن صبابة الثاني هم ثلاثة بس قطعت رقبتهم من الرجال كانوا ستة هم اللي محكوم عليهم بالإعدام عبد الله بن سعد بن أبي طلحة وعكرمة بن أبي جهل وكان معاه اثنين ثلاثة هم ستة من الرجال ثلاثة بس اللي قطعت رقبتهم حكم عليهم بالإعدام والأربعة النساء مفيش واحدة فيهم ماتت والمهم دي جت بعد كده شفت لما تعالى في لما شوف عمل ايه مع سيدنا حمزه ابن عبد المطلب تعرف هم دول ماشيين قالت ايه مرت على قبر امينه بنت وهب عارف امينه بنت وهب ام النبي عليه الصلاه والسلام فطلع في دماغها ايه قلت لها تيجي ننبش القبر بتاعها ونطلع العظم بتاعها ونبش طب ليه؟ قالت لهم نمسكوا حد منها ولا حاجه نقاومها تسيبوا تاخدوا عظمه كده يعني هو دي طبعا دي ام النبي بقى يعني ايه اللي كان عنده وغيظ وكده تعرف ان بعض المشركين قالوا طب يلا بينا نطلعوا على ربنا بعض المشركين على طريقه عليه ده لو عملتوا الموقف ده يبقى انتوا اللي سميتوا السنه دي ده لو حد من المسلمين مر على قبر واحد من عندنا حوالي دي ايه عمل نفس الطريقه برضه لا بلاش مفيش داعي نفتح على ربنا ايه نطلع والحمد لله ما حصل شيء يوم بقى الصف والقتال والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عطف على مكه القتال ده ايه ابو سفيان بقى كان قائد المشركين اللي هو زوج هند بنت عبده دي عمل مناوره بقى يعني عشان تفتح مكه الحج الحمد لله وقف ينادي على مين على الانصار الانصار دول هم كانوا في المدينه قبيلتين او في الخزرج خلوا بيننا وبين ابن اخينا سيبوا سيبونا نقاتل محمد انا مش جايين نقاتلكم انتوا طالعين ليه انصار عشان تقاتلوني فرد عليه رد الحقيقه حجموه تماما ولو مش حجهم النبي عليه الصلاه والسلام يكون النبي مش رسول ولا رسول فلما كتفوه واتوقف وخاب وقعد مين اللي جنبه؟ ابو عمر الراهب ابو سيدنا حمزه اللي هو ابو عمر الفاتح خلينا بنسميه الفاتح بس اللي كان عامل مسجد الدراع ويقول لك قلنا كان الراجل تابوه المهم ده عمل عمليه طبيه بتاع انت ما تجيش من الطريق ومن خلال الكلام شفت الكلام خالص كل انا كنت عامل عشان انا من الانصار تبع حمدتي انا معاه ليه دلوقتي هو واقف بقى ينادي على الانصار هو عمل ابو عمر وراه عشان يعني يسمعوا منه بقى هم دول سمعوا كلامه قال لا مرحبا بك ولا اهلا ما فاتك ابو تجمع بالصلاة ده بيقول لي انت مش انا مش من هم وانت من هم ما انا وجدت لهم كان احاول معاك ايه ايه النظام قال طبعا طبعا قال بعد شهر ما اعرفش ايه الموضوع ده وراح تقسيم الحاجه بالكلمتين دول اتوقف اولت من غيره هم اللي بدا اول هجوم اول هجوم لسه جايين يا جنن هم اللي على باب الرماد صح الدين والسلام صح الارجوك الكفر طبعا على سوى الصين طوال وبتاع يلا ماشي هجوم تاني هجوم تاني ايه جنن قلت اهم نزلت عليهم اخرج ايه هجوم تاني ثالث هجوم برضه فشل ثالث هجوم فشل ما عرفوش يعملوا حاجه مع المسلمين سبحانك يا رب المشركين كانوا تعرف الصوت لا اله الا الله المشرك ده ملوش عقل تعرف والله اي انسان بيشرك بالله تعرف ان مخه ده طيب مهرب مش وضع ضارب بقى ثلاث ارباع هو الجمله اللي بقراها كلها ضارب ليه؟ تعرف المشركين عاملين ايه هنا؟ وهم جايين جايبين صنم الجماعه بتاع احمد يعبدوه حاطينه على جمل وطبعا رابطين على جمال عشان الله الله عليه وسلم رابطين الاله على ايه؟ على الجمل وجايين بقى الجمل ماشي الاله بتاعهم بقى فكل شويه بقى الاله بقى هنصرفهم ده اللي بيعبدوه اللي بيتقربوا بيه الى الله تعرف لما احتضر الختان المعركه شغل جامد جدا وصدم المشركون في الاول وقع الصنم ده على الارض حد شافه حد قال بقول حولناها يا عشيم والحب الله يجيب فاهم بجد فهو وقع الارض ومع ذلك من خلال طبعا سبزور في الآخر بقول له الأقل وجبل ده راح نشوف فجايين بقى بيتراحوا بالإله بتاعهم وهتبتدي بقى المعركة أول ثلاث هجوم ثلاث هجوم اتكسروا ما نرجعش راح النبي عليه السلام أمر الصحابة بالهجوم وبالكرة على المشركين إيه رأيك ما شوف إلا تفصيل وضرب تفصيل وضرب من الصحابة جيل المشركون هب هب قدامكم هنا بقى الجيش الجيش كان ثلاث أقسام قسم حوالين النبي عليه الصلاه والسلام دول اربع خمسات مسلحه وخلفه الصحابه حوالين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام 14 واحد مثلا حلو جدا وناس من المسلمين اللي طالعين يجروا على معسكر المشركين والحواطين جواه بقى 15 امراه دول 15 واحده من النساء والشؤون الاداريه وكل كل بقى معسكر المشركين وراح الحواطين عليه يبقى هيتاثروا بقى اسرع اللي هيتاثر هيضرب على طول والباقي جري من المشركين انتصار انتصار باهر عظيم لدرجه كان طلحه بن ابي طلحه العبدلي اول واحد من عمله في اللواء ده دول بني عبد الدار اللي كان معاهم بتاع الكعبه ما هو فتح لك في الجزء الثاني هنا فعلا كان دي امه بقى المهم دول بقى اللي هم 11 واحد ماتوا كلهم وهو راكب على الجمل وماسك الروايه بتاعت المشركين دعا الى الجراج يعني مبرزه راح مبرزه فخرج ابن الزبير بن العوام اللي هو ابن تبقى امه كده فقيه تعرف انطباع سيدنا الزبير رضي الله عنه وارضاه لذلك النبي قال لكل نبي حواري وحواري الزبير حواري بتاع انا الزبير ان فعلا تعرف الزبير ما استناش ينزل على الجبل ده نص انا عايز اتصور موقف واحد نص على الجبل يجي له من رقبته وينزل بيه من قدامه على الارض وراح حاطط على رقبته نفسه نذكر ان المروان بتاعت المشركين على طول واحد بني عبد الدار ثاني اثنين على طول قطع قطع قطع حجاره شر واحد حجاره شر واحد مات كتير وانتهوا وبيدوا كل حملة اللواء العبدانيين دول وبيدوا تماما لدرجة انت بعرف ابن حنظلة حنظلة ابن ابي عمرو اللي كان بقيتهم الجمعة ده صبح الصبح فبن نجم بعد صلاة الفجر ان النبي عليه الصلاة والسلام في الختان في الختان في الظهر قالوا له ماله صبح على واحد عليه الصلاة والسلام وفي الختان وهو كان جنب الحقيقة راجل يدي الصلاة صح سبحانك يا رب ما دخلش يستحمى عشان ما يضيعش منه وقت وانا يطلع استحمى واطلع وبعدين تكون معاك انتهت ولا كل اللي هو خرج وهو جنوب وظل يقاتل قتالا شديدا لدرجه انه جه على ابو سفيان وراح ضرب الجمل بتاع الركب وراح وقع ابو سفيان على الارض ضرب عليه سيدنا حنظله هيضرب رقبته كان وراه شداد بن الاسود قبل الله لا يقتل فيه شداد بن الاسود راح ضرب سيدنا حنظله فقتله ولذلك كان بيمن على ابو سفيان دايما شباب ابن الاسود ده كل ما تفضل حاجة انت بقى زي المطروة ولا ما كنت انت زمانك خلاص انتهت انا كنت عيدة عجيبة انا اللي كنت هراني لما قلته وعمل أبيات من الشعر شدادة بن أسود ده على إن هو يعني ايه السبب في إنقاذ أبو سفيان فقتل شدادة بن أسود سيدنا حنظلة تشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يراه معلقا بين السماء والأرض تغسله الملائكة يذهب إلى امرأته فيسألها كل طلب عني بينهما بين رجل امرأته يقول وكذلك غسلته الملائكة وعرف ويعرف بأنه غسيل الملائكة سيدنا حنظلة تعرف أبو أبو عمرو رضي الله عنه يقول يا أهلا بك يا مرحبا يا فاشل أبو ليش ده بيدور على جثة المسلمين بعد كده لقى جثة ابنه حنظلة راح ضربه بابنه فقال زمان أفكره وأنا قبل أن أنشف عن مطرحك هذا وأنا قلت لك بلاش كده أنا قد كنت والله رسولا للرحم والله كنت كويس ابن خلايا ده وأنا قال يا ابنه ابنه مش ابنه بيعمل إيه لا إله إلا الله هؤلاء سيدنا حنظلة كان قتال الحياة قتال شديد وانتصر المسلمون على المشركين انقطاعا دافعا نرجع بقى لاخواننا المحمود على جبل الرماح وعلى ربنا سماح معنا قال عفى الله عنه وفي ما عبد الله بن الزبير قال لي صح لا احنا عايزين نعمله ايه؟ قالوا انما انما اقعد هنا وتقعدوا هنا حكمت قالوا المهم لما نقعد نعمل ايه؟ ما خلاص المعركه اهي انتهت والصحابه قاعدين والمسلمين قاعدين يقعدوا في الاسرى وفي الغنائم واحنا واقفين هنا ما ننزل نستنى صاحب الخندق قال لهم لا سيدنا بقى ما حدش ينزل على الحج هل انت ما حدش ينزل حمد ما حدش ينزل يا عم احنا نازلين كفروا كلام النبي عليه الصلاه والسلام قد بشويه في شويه في شويه في شويه قال لهم يعلم رب لو نزلت كلكم ما انا نازل معاك انا واقف كده ثبتوا معاه كام؟ اقل من 10 واحد تقريبا هو من حتى قال 10 تقريبا 40 واحد كانوا راحوا نازلين كفروا كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وادي بقى ذنب وادي بقى جزاء المخالفه قعدوا 10 على جبل الرمان نازلين يجروا علشان يساعدوا اخواننا ان بيقتلوا في المشركين اللي بيقتلوا فيهم مين بقى اللي كان معاه 200 فرس كده وقائد سلاح السلطان خالد بن الوليد قبل ما يسلم انه اسلم في شهر فقر 3/8 خالد بن الوليد اول ما لمح اخواننا على جبل الرماة صابوا الجبل ونزلوا راح واخد ال 200 فرس بسرعه وقال لهم بسرعه ورايا جد وقرر سيدنا خالد بن الوليد على معسكر المسلمين هكذا شوف هذا مين؟ هذا معسكر المسلمين؟ زائد اللي كانوا حاضرين النبي عليه الصلاه والسلام. وكل هدفهم بقى قتل النبي. عليه الصلاه والسلام كان متسلط عليه وهو ايه؟ مع قرن تاكين حربه. ولذلك هنا بقى البطولات النادره. واحد اسمه ابن قمقه من المشركين مجرم. قاعد يدور على طلعنا شكل النبي. بس الحمد لله ما نالش غرض. ليه؟ ابن قمقه بيدور ضرب مصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان هو قائد لواء مع لواء المسلمين. مصعب بن عمير. اللي هو كان متجوز ستنا حمله بنت جحش. ولذلك اتجوزها من بعديه طلحه بن عبيد الله. قال قول مهم جدا. فضربوا فلما مصعب كان كبير وكان طويل وكان شبه النبي عليه الصلاه والسلام لما يجي يستنى في الحاضر بتاعت القتال ما بقاش شويه الخوذه واللمده اهي والحلقات بتاعت الناس عاملين فيها كده اهو ولا حاجه ضربت كده ولا حاجه تحمي وشه فضربوا حموته وقال قتلت محمدا قتلت محمدا الحاجه دي انعكست في الروح المعنويه للمسلمين لدرجه ان البعض غلط فيه عشان كده محمد مات بامان القتل ليه؟ بس لا القوه هنا انس بن مالك اللي هو عم انس بن مالك صدر النبي عليه الصلاه والسلام ده عمه ده قام وقال يا مسلمون ايه مالك؟ رد سلاح امي ليه؟ كان قتل محمد قتل محمد على ده علامة تعيشون من بعد كانوا عايشين تعملوا ايه؟ قوموا فاستقتلوا على ما قاتل عليه ورحمته ذات الله على الله مني أبرأ إليك ضد المشركين مما فعل هؤلاء وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء عن المسلمين ونظر في جمال المعركة ولكن الله شهيدا. سورة ابن الدحداح هو قال ما حصل أنا بقول محمد مات. قال من كان يعبد محمدا من كان يعبد محمدا فإن الله كما قال قد مات من كان يعبد محمدا فإن الله حل أن يموت. الكلمة اللي أنا ببطل من غير سماع الكلام إن الله حل أن يموت قوموا فقاتلوا على ما مات عليه فإن الله ناصركم ربنا ينصركم. ولكن في جمال المعركة سورة ابن الدحداح فالحياة كانت انتكاسة جامدة جدا جدا جدا والمسلمين بدأ بعدين حتى يضرب صباح عرفانا بقى والمشركين حطوهم ودخلوا فيهم وقتلتم محمدا قتلتم محمدا فأضعاف الروح المعنوية وبدأ بقى القتل والتحرر بالمسلمين. سمح الله الإخوان بقى اللي كانوا على جبل الرماة النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بإصابات شديدة جدا جدا الحقيقة يعني كثرة الخوذة اللي وقعت حطت على دماغه وشد وجهه فتح وشه ونظر حلقتان من حلقة المنحر في وش النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أبو حميد بن الجراح لما شاف وش النبي وحلقتان بطنوا في وشه يطلعهم ازاي وش حماش راح ماسك بسنان ومطلعهم طلع السلامة معاهم فداء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طلع الحلقتان وخلع السنان فداء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والأطعار كتبت منع السلام وتعين تربطه وكسرت رباعيته سنانه عليه الصلاة والسلام. فهي صباح شديد جدا جدا جدا بس تشد بقى البطولات اللي جرى حوالين النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ابو طلحه ابو طلحه 120 في غزوه حنين لوحده بس 120 في غزوه حنين وهنقولها بقى مره جايه ان شاء الله. ابو طلحه ده استثمر فيه ثلاث اخوات ثلاث اخوات في الكفر وكفر الجرى. تعرف ان سعد بن ابي وقاص فلما المشركين دفعوا عن مدينه غزوه طلحه ب 1000 سنه عد 110 مرات الوحيد اللي النبي قال له فداك يا ابي وامي سعد بن ابي وقاص فداك يا ابي وامي سعد بن ابي وقاص. سهل بن حنين النبي يقول نبله سهلا نبله سهلا اديله النبل ارمي اديله النبل وكان يرمي بالنبل بشده بطلاق بطلاق نجرا سبحان الله. تعرف حاتم النبي ده بتاعه كان بعض الجواب مع جواب مع طرف لفتح مكه قلناها دي كنا قلنا الجزء الاولاني لفتح مكه. حاتم النبي ده بتاعه قتل عقبه بن ابي وقاص اخو سعد بن ابي وقاص اللي كان اجمل وش النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك النبي عنه رضي الله عنه رضي الله عنه مرتين ولذلك سمعه النبي سنة 8 لما عمل الحركة بتاعت الجواد اللي كان بعته مع طارق يعني وطلاب سبحانك يا رب طلحة بن عبيد الله اتقطع السمعه بتاعنا على النبي صلى الله عليه وسلم واصيب في جسمه تعرف بكام جرح 70 جرح حاول تتطور عشان 70 حالك يا رب. قتادة بن النعمان لا اله الا الله هذه فيها معجزه. قتادة بن النعمان دفاعا عن النبي سقطت عينه خلعت عينه فنزلت على وجنتيه على خده خد على ايده وراح النبي عليه الصلاه والسلام عندما راه النبي هكذا بيده الشريفه مسك العين واعادها الى مكانها ومسح عليها فكانت اجمل العينين واحد العينين ونفس بها نظر ساقط واجمل عينين. دي كانت معجزه من معجزات سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. يعني الحياة بطولات بطولات نادرة. تعرف سماك ابن خاشم؟ سبحان الله تعالى. تحاول تتصور سماك سيدنا سيدنا سماك ابن خاشم هتقول له ايه هنا بقى؟ لما لقى موقف كده عليها دي زعل المشركين دلوقتي اهم حاجة ايه؟ النبي عليه الصلاة حتى الحد يصيب ولا يحتمل ولا حاجة. يعمل ايه بقى؟ يقف يدافع عن النبي كده قال لك لا مش حلو. راح واخد نفسه في حجمه وطرف عليه. طرف ضهر المشركين. خد هو النبي ده انت عايزين بقى. يرمي في الموبايل كل النبي اللي يجي ايه؟ يرشى في ظهره يقول هذا الحديث حتى اصبح ظهره كالقنفد. عارف القنفد كل سلام في ظهره مترشحه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايه للذات الشريفه صلى الله عليه وسلم. هذه بطولات نادره نتعلم منها التضحيه في سبيل الاسلام. نجد بحر نجد بحر في سبيل اي حاجه ببحر الا الاسلام. ما اعرفش ليه الكوره يرمي نفسيهم كبروا متعبروا الارض في الشغل يقول لك انا قادر على ظلم المدير عمال يديني بجنان وعمال مش عارف ايه وعمال يعمل لي اكل وعيش. والناس صبر على كل حاجه بتجاهد وبتناضل في سبيل الحياه لكن في سبيل الاسلام قليل من يضحي في سبيل الله عز وجل. عرفت ساعتها بقى فيها العيال كلها بقى ازاي؟ ولا تركب يا بيكم السلوكه والحرص وخليك واعي وخليك جدع وامشي جنب الحيط وامشي جوه الحيط والى اخر الكلام اللي جاب ثمنه. لكن شوف المسلمين هنا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميتا ان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يخرج بقى من الموقف ده، ايه الحل في الموضوع ده؟ انه يكسر الحصار ده ويحتمي الجبل احد وزير طوالي عوضي فقاه قاسي عايز محمد الصحابة قال هلوم ولي انا محمد هلوم ولي انا رسول الله اللي سمع الكلمتين دول من وسط السوق بقى والدوشه والريفه زي ما تقول الريحه والضيف تاني قال لك ده اللي انا عايز ايه اللي انا عايز اجري التف حوالين سيدنا النبي عليه السلام وقال النبي يرجع يرجع بس وقف اطرح وقف اطرح اصيب في ركبته عليه السلام ما عرفش يطلع تعرف مين بقى اللي طلعه وشاله من الحفره دي عشان يطلعه على صخره فوق عبد الرحمن بن عوف التاجر فاكر عبد الرحمن بن عوف كان تاجر في مكه وهاجر المدينه واللي مالي اخر بيه بن سعد بن ربيع اللي قال له يا لمية النساء اثنين هطلع لك واحده تتجوزها وتبني الثمانيه والسوره ده مالي اخر رفض قصته كان عنده عرض اعرف ابنه شويه خفيف كده تعرف لما شال النبي عليه الصلاه والسلام ابتدى يعمل العرض معجزه من معجزات النبي برضه ثاني اول ما شال سيدنا عليه السلام بدا من العرض وراح حط على الصخره اللي فوق النبي عليه السلام فقعد على الصخره واتجرى وراها وكل يجي بقى على طول ايه حوالين النبي عليه الصلاه والسلام هنا المسلمون دب فيهم الروح وبدأوا بقى يضربوا في المشركين حتى المعركة هتستمر فالمشركون قال لك كفاية كده ارجع أبو تزرع عاد أمر بيت بدل قوة بقى وقف كفاية كده كفاية ما فرجع طبعا مصر وربك وده يقول لك هو مصر مش مصر ليه وقف أبو سفيان بقى بس ما فيش قتال هو أكيد محمد مات ما كانش عارف النبي حي ليه فلذلك راح إيه عايز يعرف شوف من لقمة عمل إزاي راح واقف يقول إيه أنعمت في عهد تعالى انت كان يروح العرب زمان انعمت بفتح التاء يعني خير ما عملت يعني تكلم نفسه يعني خير ما عملت يا ابو سفيان انعمت تعالى وراح بنادي بقى على الايه على المسلمين بقى افتكر كلهم تجمعوا هناك وراح قال ايه طب هو الراجل ما يخش ها ما كمل معركه لما لا وقف بقى ايه شغل الايه النساء معركه بالنساء ده يقول ايه اه هو هبل هبل يا ابو سفيان هو هبل ده ده بتاع القلم اه هبل فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا عمر ما خطبك يا استاذ عالم سيدنا عمر شوف الادب بتاع الصحابه ما فيش حد من الصحابه راح رد عليه قال نفسك يا كذا ما كذا انت ابن مش عارف لا لا لا يستنى لغايه ما النبي ايه؟ يؤذن عايزين نتعلم الادب فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لعمر خطاب رد يا عمر هو قال له ابو سفيان بقى قال له عمر قال الله اعلى واجل يعمل ايه؟ طب يعني فكر في حاجه ثانيه كده فقال لي اه مش نافع هبل قال بلاش مفيش داعي لهبل لنا العزى ولا عزى لك افرايتم اللات والايه؟ والعزى كانوا عاملين لها حتى بيت هم كده وبتاع وصفوا حواليها عاملين لها حرس حواليها وبتاع هنقول لما نيجي نتكلم على الكلام المهم لنا العزى ولا عزى لكم فراح لما قال سيدنا عمر ان يرد عليه يقول له الله مولانا ولا مولى لكم فقال الله مولانا ولا مولى لكم حس بالتلاتي يا اخويا ها؟ رد سيدنا عمر قوي. فوقف ابو سفيان مش لاقي حاجه اقول هعمل ايه؟ فقعد بقى زي انت عارف بقى شغل ايه؟ ها؟ الراجل ده مثل فتح كده يعني. فقال يوم بيوم والحرب سجال. يعني يوم بيوم يعني واحده بواحده يعني ضربتونا في بدر واحنا هنا ضربناكم في احد. فالنبي قال لي سيدنا عمر رد عليه يا عمر. قال لسنا سواء لا احنا مش زي بعض. ازاي؟ قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. لأن قتل المسلمين شهداء والموت المشركين فطير. انكبت بقى ساعة ابو سفيان، هذا مفيش كلام مش عايزين في بعض الكفار وقالوا له الرجل الحياة قوية جدا. هو حد يتأكد من حتة قال أفيكم محمد؟ محدش رد. أفيكم أبو بكر؟ محدش رد. أنا كمان عايز عمر يكلمني، هو سامع صوت عمر بيرد عليه. النبي قال له روح يا عمر. روح. شوف القوة والشجاعة نزل له سيدنا عمر من على الصخرة وراح له. قال أتيكم محمد؟ قال نعم. الحمد لله. حي. ولو عايز تسمع صوته سمعك صوته كمان. فمن وقتكم من خلاص ما انتهى فاهم عمل ما عملش حاجة. قال فترون في قتلكم مثلى. الجثث بتاعتكم فيها مثلى. متقطعة ودانها ومناخيرها وقلوبها ومبهدلينها يعني. لم أمر بها. كداب يقول هو ما فكر اقول لك عمل ايه ولا انت تصرني يعني مش مبسوط الحلم اللي حصل ده وانا ما قلتش كده وعموما معادنا السنه الجايه في بدر اخونا بقى صار طبعه بس في بدر عشان ابقى نشوف حسابنا معاكم ازاي وتوعدوا على هذا الامر ليه بقول لك يا مسلمين كان كداب ساعتها لانه في الحقيقه المشركون مثلوا بجثث المسلمين اللي كانت حاجه وحشه جدا الحقيقه يعني يعني مثلا جثة سيدنا حمزة تعرف مين هو حمزة؟ يحيى بن عمر أخ ده 39 على أخ يعني تنفس على بعد كام سنة 22 سنة من الدعوة. لأن جبير بن مطعم كان عمه مات في بدر وكان مراته حمزة. كان هو وحشي ده وحشي ده كان قمار. قمار والصبح النهارده كده ما لقاش يجيبها لا هتطلع ايه كمان تجيبه. كان معاه واحد بتاعه ده يهزه كده وينشن دي ويرمي هي. فراح لجبير بن مطعم قال إن قتلت حمزة عم النبي فعمي فأنت طريق. عايز طريقك؟ موت عم النبي. فقال روحه دي ما كانش شغلانه، انا ما قتلتش فقط. انما انا واحد استخبى. اي حاجه تعملها استخبى وراها ورائد ايه؟ محمد. يقول فوجدته كالاسد العصوف وقاتل، كان بيقاتل ب 200 سنه خمسه. اسد الله. يقول فتبت اليه رمحي وكان رمحي. ضرب احمر دخل من هنا طلع من ورا. شاف سيدنا حمزه جاي يجري علينا جرش خلاص هو سلام. راح لجبير بن مطعم ده قال قتلت حمزه. بعد المعركة قال انت طلق قال بحر خلاص كفر ليك. وراح رايح لهم ما عرفنا ايه قتلت حمزه لك سلمي هديك العقد والخلق والسلسله هديك كل حاجه ده بس الزوج اللي قتلت حمزه انا قتلت وقعدت راح خلع الروح مني بعد ما قتلت. واحد بقى هم على سيدنا حمزه رضي الله عنه وارضاه وراح اتقطع ودانه وراح اتمر على جثث المسلمين فقطع ودانهم وتعمل حلقه عملت عقد مش حلقه عملت عقد من ودان المسلمين وبقت حطها في دماغها كده ومشت حاله قدام عمال يشرشب منها. انتقاما من اللي حصل في بدر لعمها ولابنها ولابوها ولابوها. وراح رجع لسيدنا حمزه تعالى قدامه وقطعت له مناخيره وراح اتشقى صدره وراح مطلعها قدته قعدت تاكل فيها وتنضف فيها عشان كلها ما عرفتش تفتكها. ولذلك سيدنا عليه السلام لما وقف على بيت سيدنا حمزه بعد المعركه بكى وسمع له نحيب. كان له نحيب كده يعني. صوت صدره من البكاء وقال هذا اغيظ موقف اقفه في حياتي. والحقيقه مع شده الموقف اكثر من عبد السلام. قال والله لان امكنني الله من المشركين لو مثلنا ب 30 30 واحد يصاب حمزه. بس نزل القران بقى سوره النحل الاخيره وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عم سيدنا النبي اللي هي اخت حمزه صفيه كانت اللي هي ابنها الجبير بن عوده كانت عايزه تروح تجيب سيدنا حمزه والنبي عليه الصلاه والسلام قال اني اخشى على عقلها خايفه ولا حاجه من الرؤيا لكن شفت الايمان قالت لا يا رسول الله اعلم انه قد مثل به انا عارف ان مثل الجلوس تكون ولكن له في الله لاصبرن ولا احتفل. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال روح معاها وروح معاها يعني وثبتها. فحتى لما شافت سيدنا حمزه شافت كوسه تقوى بالطريقه دي بكت وارتفع صوتها وكذا وسلام وضع هذا وعلى صدرها وهي عمته وحرام عليك عليه ابدا. فسكن صدرها وهدات ودعت له بخير وانصرفت. فكانوا مثلوا من وجهه نظر سفيان ده بقى اللي بيقول لك تضعون مثل في قتلاكم لما انا فيها لم تقل تعرف عمل ايه؟ مثلا تزج الرمح بتاعه ويزج من تحت كده حته حته في الكعبه الرمح ده جعل سيدنا حمزه حاطط ضد الرمح ده في فكه بين سنانه وقع يضرب فيه تماما ويقول ذوق عطر ذوق عطر الناس العطر بتاع ده كان اللي بتعرق يعني لينا مين اللي شافه؟ الخلاف بن زبان. خلاف بن زبان ده الحديش اللي كان في فرح الحديبيه كان يقول الشهر الجاي في الرسالة في الستة خلاه يعمل وصفه في الصلح. الخلاف بن زبان سيد سنانه انا نسيت اقول لك ان ال 3000 بتوع قريش دول فين؟ 3000 بتوع قريش دول منهم 2900 من قريش ومنه من كنانه. كنانه هم دول بقى فوق الاحاديث اللي كان فيها معاهم. الخلاف بن زبان ده تعرف لما شافه بيعمل كده راح منادي يا قريش يا قريش تعالوا شوفوا هذا سيد قريش يفعل بابن اخيه لحما. شوفوا سيد قريش بيعمل ايه بابن عمه بابن اخيه اللي هو سيدنا حمزه يعني وهو ميت لحما يعني ميت. أبو سمعنا بشافه كده قال ويحك أبو أنت شفت خد بالك فضيحك حطهم عني ما تقولش حد لأنها كانت ذلة خلاص يا إيمان طب أنا عليك ما تقولش حد ما تقولش حد واللي عايز يجاوب الخير اللي عملها دي فعلا لما كنت تقول لك أبو أمي أبو درجولة مش درجولة أبدا. ولذلك لما انتحر أبو سفيان وقال فرصة بعد بقى عقل عمر والكلام اللي قاله ده وتطور أن مثل لم تأمر بها وتوعدوا على السنة الجاية انتحر أبو سفيان من الجيش انتحر وجاي يمشي ارجع بقى لمصر أنا قلتها لك المشركون لما كانوا واقفين وشهم فين؟ ناحية المسلمين ناحية جبل ظهرهم ظهرهم للمدينة المنورة. طيب نمرة واحد لو كان المشركون منتصرين كانوا عملوا ايه؟ الله لو عليه خلف ضروا على طول يخش المدينة ها؟ فانت منتصر انما ما عملوهاش. وعشان كده سيدنا بعت علي بن ابي طالب قال له روح يا علي انظر شوف لو ركبوا الخيل يبقى داخلين المدينة، لو ركبوا الجمال يبقى رايحين مكة. راح سيدنا علي بن ابي طالب وراهم رجع للنبي قال له رسول الله فين الخيل؟ رجلين الجمال مش رجلين الخيل. يبقى معناها ايه؟ مروحين. طب ايه اللي عملوه صحيح؟ هل ده نقص؟ هل ده نقص؟ هو اشرف هو اشرف بدليل ادي واحد لو كانوا منتصرين ما دخلوا المدينه. اثنين فين الاسرى؟ فين الاسرى من المسلمين؟ شباب المسلمين موتوا 70 من المشركين و70 اسرى. لكن فريق فريق موتوا المشركين 70 من المسلمين نفس العدد اللي مات منهم في ايه؟ في بدر. لكن فين الاسرى؟ في اسرى؟ لا لا. إذا فين النصر؟ ثلاثة غزوة أحد دي كانت يوم إيه؟ يوم السبت 15 شوال سنة 3 يوم الحج 16 شوال سنة 3 هو اللي حصل هنا النبي رجع عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة ودفن السبعين. حتى بعض المسلمين كانوا خدوا القصة فوق ومعهم يكونون في المدينة. النبي قال لا يندفن هنا الكفر عند جبل الكفر يندفن مع هو الحين المكان مش معروف لكن المعروف قبر اثنين اخوانا اللي رحوا المدينة المنورة بيشوفوهم سيدنا مين؟ حمزة وجنبه عبد الله ابن جحش أخو زينب بنت جحش أخو حمزة بنت جحش وعبد الله ابن جحش يبقى ابن أخت حمزة يبقى سيدنا حمزة إيه؟ خاله يبقى سيدنا حمزة خاله ابن أخت. تعرف اللي قتل مين عبد الله ابن جحش؟ اللي قتله أبو الحسن ابن الأخرس ابن شريك الاخرس ابن شريك اسلم بعد كده. الاخرس ابن شريك بتعرف ان كان راجع ب 300 في غزوه بدر مش كانوا المشركين 1300 هو راجع ب 300 لما عرف ان القافله نجحت بتاعت ابو سفيان اللي قالت جامعه كان بيعوض 40 راجع ب 300 هو ده بقى ايه؟ ابنه اللي قتل سيدنا عبد الله بن جحش. القبر بتاع سيدنا حمد عبد الله بن جحش في المدينه اللي هو معروف عند جامعه كفر واللي بيروحوا يشوفوا الراجل صور دلوقتي كده حتى لما بيكونوا من باب الحديد بتقف باب الحديد تشوف سيدنا حمزه شوف القبر بتاعه وتشوف دم سيدنا عبد الله بن جحش وتشوف معاهم سعد بن الربيع ما تكونش نفس المكان كمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينه من وراء وجدت البشرى بالاستشهاد لبعض الاسر. راح الصحابه من بين وكلهم بقى طبعا جروحهم بقى لسه بتنزل يدوب جوابه نصبح بقى ايه على فجر يوم الحج اللي هو 16 نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابه بان كل اللي حضروا معايا احد يحضروا معايا دلوقتي. طب والجريح بالجرح بتاع السعد ايه دي غزوه ايه دي؟ اسمها حمراء الاسد غزوه حمراء الاسد اللي بدللنا بيها برضه على ان المشركين مش منتصرين بقى. ما انت فهمت اهو بجميل. تعرف ان انا فلان طلع معاه كل اللي كانوا معاه في احد باستثناء واحد بس ما كانش في احد وطلع معاه مين؟ عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري. جابر بن عبد الله الانصاري كان ابوه اصلا قعدوا مع بناته مع اخوات البنات لان كان معاه حوالي تقريبا ست بنات فابوه قال له يعني انا ينفع نطلع هو مش هينفع خليك انت قاعد مع البنات وكنت مهاجم وانا اطلع. طب انت خليك يا ابي وانا اطلع انا يعني ما بالجنه بالجنة لا وصلت على نفس اليوم بجنة واستشهد أبوه في غزوة بدر. طلع بقى سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري هو الوحيد اللي طلع مع الصحابة خمس في غزوة حمراء الأسد وما كانش طلع معاهم فين؟ في أحد في غزوة أحد. إيه غزوة حمراء الأسد؟ حمراء الأسد ده مكان يبعد عن المدينة المنورة بسبع أميال سبع ميل. كان المشركون لما رجعوا طب أنا حسبت لك سنة برضه من المشركين أن المشركين لن ينتصر. تعرف أبو سفيان وهو راجع وهو راجع قطع بيهم قد ايه؟ قطع بيهم حوالي 70 ميل. كانوا ليه مره واحده؟ بتريح ابو سفيان؟ لا وخايف عايز يحافظ على الايه؟ على اللي حصل ده. هو كل اللي حصل ده تعرف اشبه بايه؟ مع الفارق مع ان بعض الناس بتزعل مني في المثل ده. بقول لما يكون فريقين بيلعبوا كوره مثلا يعني وفريق يحط في نفسه جول واحد من الباكات حط جول مين اللي انتصر؟ في الفريق الثالث ليه؟ من الغلطه بتاعت الفريق الاول مثلا يعني. الفريق من فصل ده وزعل من فصل من فصل زي ما تروح. لولا ما يحط طاقه نفسه ما كانش ايه؟ ما كنتش غلط مش صح كده؟ مع الفارق يعني مع الفارق الكبير طبعا بس انا بجيب لك كمثل بسيط. زي واحد مثلا بيبرز الثاني وهو شجاع جدا وبعدين هو بيبرز غلط الصبح خبط بيه نفسه. اللي قدامي يقول ايه؟ يقول انا هو انتصر صح مش انت فرحك لكن دي ايه؟ بغلطه الثاني واضح؟ ولذلك انا بقول لك اهو حمار اسبين ابو سفيان يجري على طول الجيش ما يروحش للسكه عايز يقطع اكبر قدر ممكن من المسافه لغايه ما جاء على حته اسمها ايه؟ فج الريحان تبعد اجزاء عن المدينه المنوره 30 ميل والنبي معسكر على بعد ايه؟ 8 اميال على بعد 8 اميال انا قلت 7 اميال؟ اه لا هي 8 اميال لان الفرق بينهم الاثنين كام؟ 22 ميل بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين ابو سفيان هو معسكر فين؟ في فج الريحاء 22 ميل والنبي معسكر على بعد 8 اميال في حته اسمها ايه؟ حمراء الاسد. النبي عليه الصلاه والسلام عايز يرجع على ابو سفيان عشان يقدمه ويثبت له ان هو ايه؟ ما انتصرش. ابو سفيان قاعد مع المشركين بسوق حته اسمها فج الريحاء على بعد 30 ميل عاملين اجتماع تعرف بيقولوا ايه؟ زعلانين طبعا المشركين مع ابو سفيان يقولون حتى من البيت. موضوع ابو سفيان ايه؟ قولوا يا محمد قتلتم عليه الصلاه والسلام قلت قضايا ارضكم. ايه اللي عملته ابو سفيان؟ طب ايه اللي عملناه صحيح؟ لا محمد قتلناه ولا اقوم حد. طب انا مش شرط اهو. لا يا ابو سفيان رجع تاني. قالوا له عايزين ترجعوا فين؟ قالوا نرجع المدينه المنوره عشان نقتل محمد ونكمل. احنا ما عملناش حاجه. احنا ايه اللي حصل؟ ما حصلش. يا اخوانا عامل يا اخوانا خانوا مفيش شيء عايزين يرجعوا فين؟ على المدينه المنوره. وما يعرفوش ان انا معسكر في حماء الاسد دي. مين اللي معدي على معسكر المسلمين؟ معبد ابن ابي معبد الخزاعي من خزاعه. خزاعه اللي كان السنه فتح مكه لما كانت قبيله بنو بكر اقروا عليهم لما كنا بنشرح فتح مكه. هذه قبيله خزاعه. وكان هو مشرك معبد ده اللي هي امه اسمها ام معبد فاكر؟ اللي كان بينا مسح على ظهر المحيط بتاعتها ما كانش في الهجره. اهو ده معبد ده. شاف النبي عليه السلام وهو واقف في حماء الاسد وهو ماشي عدى على ابي سفيان ومعسكر المشركين. فبيسالوه ايه خير يا ابو معبد او يا معبد وراك ايه؟ قال ورائي محمد عليه الصلاه والسلام في حشد كبير يتحركون الى لقائكم. لو انكم جايين وراكم. قالوا جايين ورا فين؟ جايين هم وما كانوا في المدينه. لا لا لا المدينه ده طلع النهارده من المدينه ومعسكر في حماية الاسد وجاي عليكم. المشركين سمعوا قالوا سفيان معاهم طبعا بيقول لهم ايه؟ هم اللي كانوا بيقولوا ولا روح المدينه من ورا. قالوا لا احنا قلنا ما فيش داعي لنا بالعمل ده. يلا نرجع نرجع على مكه. ما كده تاخرنا طبعا. احنا قاعدين مستنيين ايه؟ مستنيين ايه؟ وكان طبعا منظر مخزي. فراروا هجم على ايه؟ على مكه المكرمه واثروا انهم يحتفظوا بالايه؟ بالنصر المزيف الفتحي ورجعوا على مكه المكرمه على طول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعقبهم لما عرف ان هم مشيوا ورجعوا على مكة. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ومكث بها. آخر دروس بقى في غزوة أحد. شوف سيدنا النبي رجع المدينة بعد غزوة أحد رجع يبشر الصحابة. في واحدة اسمها المرأة الدينارية من بني دينار. دينار من المرأة الدينارية. تعرف المرأة دي استشهد في الغزوة دي مسلمة. استشهد أبوها وأخوها وجوزها ابنها. أبوها وأخوها وجوزها وابنها. حاول تتصور معايا الموقف ده. ابوها واخوها وجوزها وابنها. وتعرف لما بيجيب لها الخبر ده مش في دماغها. تعرف تسال عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول آه النبي بخير. النبي خير. هو حد يكون مسك حاله. قالوا خير والحمد لله. قالت قالوا مين؟ لا عايز اشوف. عايز اشوف. يوم لما تشوف النبي عليه الصلاه والسلام تطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول كل مصيبة بعد جلل. جلل يعني إما حقير وإما صغير. كبير وحقير. يخص بأن أي حاجة تحصل بعدك يا رسول الله يعني المهم أنت فاهم أي حاجة تحصل بعد كده خلاص بسيطة ما فيهاش أي حاجة. مين تاني؟ قلتلنا أم سعد بن معاذ. فاكر سعد بن معاذ؟ المستشهد اللي كان حكم على ولد بني قريظة من بعدان بعد غزوة بني قريظة بعد غزوة الأحزاب. المستشهد بعد غزوة بني قريظة كان عنده 40 سنة. له اخ اسمه عمرو بن معاذ عنده 32 سنه. كان استشهد عمرو بن معاذ كمان. عمرو بن معاذ استشهد في العشاء. طيب وفي ثلاث دروس هنقولهم بس بعد الايه؟ ان شاء الله. هو اللي استشهد وكان عنده 40 سنه في اعقاب غزوه بني قريظه. كان هو واقف مع عمرو بن معاذ استشهد بقى هنا في غزوه احد وكان عنده 32 سنه. ولذلك امه بقى اللي هي ام سعد بن معاذ دي طالعه وزفوا لها الخبر ان ابنها استشهد. تقوم تسال على مدى الصلاه تقول اه النبي مخلص سبحان الله. طب علم الكلمات ده مش مشكلة عندي ابني، أنا بسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام. والناس لازم أشوف. وواحد طلع رب على فرس وماشي بيها سيدنا سعد بن معاذ وجاب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمي يا رسول الله زفت إلي النبي البشرى وبشرها بالخير تقول عن مصيبتها لما شفت النبي عليه الصلاة والسلام بخير استشويتها، يعني استأنست المصيبة بالنسبة ليا ما دام النبي بخير. فإحنا عايزين نتعلم دروس يا إخوانا زي مين؟ زي محمد بن جحش يجيلها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها احتسب ولازم حد مات، تحتسب اجرك على الله يعني. قالت من يا رسول الله؟ قال مالك حمزه، حمزه بن عبد المطلب خلها. قالت ان لله وانا اليه راجعون، هنيئا له الشهاده، نسال الله له الجنه. ايه احنا الكلمتين دول يا اخوانا؟ عشان لو حد يسالنا نصر ولا حاجه، ونقول يا لهوي ولا نصبت ولا واحده بعد اربع على بعضها ولا تروح قطع الرمه ولا وبعدين يقول لها ايه؟ قال احتسبي. تاني ما فيش خطوتين في الراس سوداء يا رسول الله كده واحده. قال احتسبي. قالت من؟ قال عرفات عبد الله بن جحش. قالت انا لله وانا اليه راجعون هنيئا له الشهاده نسال الله له الجنه. قال احتسبي. ثلاثه من يا رسول الله؟ قال زوجي زوجك مصعب بن عمير عند ابن بشر وارتفع صوتها بالبكاء عندها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الزوج من المراه الذي كان ما هو لاحد. لما تكون العلاقة بين الزوج وبين الزوجة تبقى كده بقى. شوف على زوجها عملت ايه؟ وبعدين حتى النبي بيقول لها مين يعني؟ قالت يا رسول الله تذكرت اسم بني سبع صوتها بالبكاء. تزوجت طلحة بن عبيد الله اللي كانت قطعت صبره. اللي قطعت صبره ده وسبع 70 جنيه في جسمه ده. تزوجها وفتح الله عليه الخير الكثير. ورب الأولاد ما شاء الله يعني. ربنا ما يرجعش لحد سبحان الله. تعالى برضه واخد درسين تاني. كان الوحيد الوحيد اللي النبي بعت يسال عليه سعد بن الربيع في غزوه احد دي كان بعته محمد بن مسلمه. محمد بن مسلمه قعد يدور عليه فتره سعد بن الربيع بيخلص بيودع في النفس الاخير. قال النبي ارسلني اليك لانظر في الاحياء وانت في الاموات. قال انا في الاموات انا بخلص. لكن شوف واحد مروح يحطها لي الدنيا ربك بيقول ايه؟ بيقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له ان سعدا يقول لك جزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن اصحابه. ثم نظر الى محمد بن مسلمه وقال وقل لقومك اللي هم الانصار لا خير فيكم ان قمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم احياء واسلم الروح. قال اوعى يكون النبي يقول بهذا وانتم عايشين واسلم الروح. سعد بن ربيع ده كان له بنت اسمها ام سعد بنت سعد بن ربيع كان ابو بكر بيحبه جدا على رضوان الله جميعا. أبو بكر لما كان خليفة كان لما بنت سعد دي تخش أم سعد دي يروح بالنسبة لها عباية بتاعته عشان تقعد عليها. لقى مرة سيدنا عمر لقاها قاعدة على عباية بتاعت أبو بكر. يبص للسهرة القايمين دي يعني. قال بنت من هذه يا أبو بكر؟ تطلع مين دي معايا على عباية بتاعتك وبرشلها عبايتك وعلى جنبك؟ قال هذه أبو بكر يقول له إيه؟ هذه بنت رجل اللي هو سعد بن ربيع ده قبض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قبض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا تبوأ مقعده من الجنة وبقيت أنا وأنت وأنا وأنت قاعدين أهو لما بقى مع عمر. طب ما نحن نروح فين؟ نحن نروح فين؟ آخر درس في غزوة أحد كان واحد مع المسلمين وكان سبحان الله ما كانش مسلم ما كانش مسلم كان منافق اسمه قزمان. قزمان عثمان ده عمل عمايه في غزوه احد. سبحانك يا رب انت ما عملهاش مسلم. اولا مدوس لوحده خمسه من العبدريين اللي هم كانوا حمله الولاء دول. واول واحد رمى السهم في احد وعمل عمايه وقاتل قتالا وبعدين يقولوا من ايه من يا رسول الله ده قزمان؟ يقول قزمان من اهل النار. يا رسول الله قزمان من اهل النار. قزمان من اهل النار. على عمل في احد ده. وسبحانك يا رب. وصيب اصابات شديده هو طبعا فخدوه بقى بعد غزوة أحد بمرضون يعالجوه. فواحد من الصحابة داخل بيقول له امين انا ذاكر قزمان الشهادة. قال لي انا قزمان فليس تموت بالجراحات اللي فيك دي تموت شهيد. قال له على اي شيء سوى ان يقولني امين امين امين امين امين وانا والله ما قتلت على دين اكون فاكر انا قتلت على الاسلام لا الله ما قتلت عشان دين. قال انما قتلت على احساب القوم وانسان الله وما يعني اي حد يخش المدينه واحنا قاعدين ده احنا نقطعوه. اه نظام قتال ايه؟ جدعنا اخوانا مش عايزين الاسلام. فلما اشتدت عليه جراحاته الانسان قتل عليه اخذ فهما من كنانته وقطع به روابشه وحتى ايده من هنا كده هو الدم يسرى من هنا. جاءت رجل مالي يقول اشهد انك رسول الله. قال انا ذاك ايه حضرية. قال رجل اني ذكرت انيسا وقدمان يا رسول الله مان قال عمل كذا كذا كذا كذا اضع فلت من تحت انتحر يا رسول الله. اذا فعل الناس ايه ده لما قدمان من اهل ايه معانا اللي عمل ده كله معانا اللي عمل عشان تعرف بقى انك كتاب لم يكون في سبيل حبة الرمال ولا في سبيل الارض ولا في سبيل ده إلا حلال يقاتل حمية حلال يقاتل شجاعة حلال يقاتل يعرف مكانه يا رسول الله أي ذلك في سبيل الله. كتاب أخرى نصف قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تعرف عامل زي مين؟ عامل زي مخاريق مخاريق بني اليهود. وكان النبي عامل معاه مع أمثال أنواع من اليهود بني قنطاع بني النذير بني قريش. ولما جت الحرب يوم السبت بتاع الظهر دي كان المفروض يطلعوا اليهود ما طلعوش مخاريق برضه الحقيقة بس مش راح لهم قال لهم ما طلعتوش ليه؟ تقاتلوا مع محمد. قالوا اصلع اليوم السبت. تعالوا تفتح ولا مش في حاجه خالص. قالوا لا سبت لكم. لا سبت لكم والله انا بعلمكم خليك تسبت اهو. روح طلع يا محمد. قال له قالوا دول كلهم انزلوا كلهم عيال اليهود دول. انا راجل معاك. ما تقولوا شيء من دي. لا انما انا راجل معاك. وانا عندي سبع بساتين سبع بلايين. لو مت بقى خدها اضرب من عينيهم اليهود دول. وعمل علي روح برضه مخيط له. والنبي اسمع عليه اي مخيط خير يهود. وما مات ايه؟ مات فطيت مات فطيت مات فطيت مات مين بقى؟ سبحانك يا رب عملت بالله عارف الحسين اللي هو عمرو بن ثابت بن وحش عمرو بن ثابت بن وحش من بني عبد الاشهر هو ده كان من المشرك وكان بيحارب الاسلام والمسلمين وما مش عايز يلتزم ورجع يوم السبت بيبص ده فين الجماعه اللي هنا الجماعه المسلمين دول؟ قالوا ده طالعين عند اخرى عشان في قتال هناك وبتاع يقول فألقى الله في قلب الإسلام وخرجت أقاتل في سبيل الله في سبيل الله. الصحابة مش واخدين بالهم مني لما انتهت غزوة أحد المباراة في الجرحى أنا ده عمرو بن ثابت بن وحش أنا الأفيون ده هو الأفيون اللي عمل العلم إيه اللي عرف أنا لقوا بقى بيخلص. قالوا ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ ولا هتكون بتقاتل برضه غير عثمان ده العالم كده عشان القوم والبلد بتاعتنا ومحدش يخش علينا. قال لا والله ده رغبة في الاسلام فقد القى الله في قلب الاسلام فقاتلت واسال الله الشهاده ورفض ان تنتهي الاخوه استشهد ذكروه للنبي قال هو من اهل الجنه. فكان ابو هريره يحدث يقول حدثوني عن رجل دخل الجنه ولم يسلم الله ركعه. نسال الله عز وجل ان يتوفنا على الاسلام وان يحفظنا بالصالحين وان يتوفنا مجاهدين شهداء في سبيله. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا ما في غير اسئله بسيطه الحمد لله. واحد يقول زوجتي عندها ذهب مين اللي شال الذهب؟ اذا كنت انت يبقى انت تطلع عنه زكاه لانه ب 2000 جنيه. على الجنيه 5 تعريف. على الجنيه 5 تعريف. يعني 1000 جنيه 25 جنيه. يعني طلع 50 جنيه على 2000 جنيه. إذا كنت أنت اللي شاريه أنت اللي تطلع منه ذهبك. إذا كان ذهبها هي هو اللي تطلع منه. يعتبر ده من مالها الخاص. لو كان ذهبها هي. واحد يقول سماع الموسيقى بدون أذان. حرام. طب وليه ما تسمع القرآن أحسن لك؟ مش أحسن لك برضه أفضل؟ خليك مع الأفضل الأحسن أحسن. موضوع كمان الحديث الموقوف والحديث المرفوع والمرسل المتواصل. ده موضوع بقى علم الحديث ده. ان الحديث المرسل ما سقط منه صحابي زي خالد بن مليك على عائشه اللي كلهم عملوش بعض ده مات قبل ما جيت تولد يبقى ازاي بقى العمل ده؟ يبقى لازم تراعي النص ايه؟ ومش مذكور اسمه ده المرسل. المرفوع اللي بيحكم المرفوع للنبي عليه الصلاه يعني يقول الصحابي قال النبي كذا يبقى رفعه للنبي عليه الصلاه والسلام ده اسمه حديث مرفوع. الموقوف هو ما سقط منه اظن اكثر من اثنين من الرواد. والمتواتر ينقسم قسمين تواتر معنوي وتواتر لفظي وهكذا. بيقول انا كنت مريض وقلت نظرت لله لا ربنا شكاني اروح ازور واحد من الناس الصالحين كل سنه نذر علي. اولا ده نذر مشروط مكروه لان النذر اللي فيه لو او ان او اذا يبقى مشروط يعني تشترط على الله بتقول يا رب اشفيني ولا اعمل ولا حشيشيني مفيش زي ما اقول لك كلام لو نجحت ابني 10 جنيه طب انا فقط مفيش ولا مليون خلاص انت بتقول ايه بتشترط على الله بتقول ربنا هات الخبز ما هي كده ثم النبع اللي انت نظرت ده غلط ليه؟ لان بتقول فينا انت عزيز احد الصالحين فانا ايه اللي عرفك انه صالح؟ لا تزكي انفسك ولا تزكي غيرك الله اعلم الله اعلم ثم عايز تزور تعمل ايه؟ تروح مسح فيه تاخد منه البركه بقى شرك بقى شرك لله اذا سالت فاسال واذا دعوت واذا استعنت فاسال وقال ربكم ادعوني استجب لك وهكذا فبلاش الامر ده خالص وربنا شفاك انتهى الامر ده لانك نظرت في الحرام فما توقفش فيه لو تقول هل كل العادات تكون عبادات؟ اه العادات عبادات انت متعود على حاجه ضمنية اقلبها عباده احنا متعودين الصبح نصبح صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح القشطه صباح الهنا صباح الرضا صباح الكل صباح مش عارف ايه الكلام بتاع الناس ده عاده بقول لك عاده لا اقلبها عباده بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طب صباح الخير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طب تصبح على خير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طب فل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عباده انت متعود تلبس باليمين وتلعب بالشمال انوي انك تتاثر بالنبي عليه الصلاه تلبس باليمين وتلعب بالشمال تبقى عباده متعود تخش وسط الميه الصبح اه خش رجلك الشمال واطلع رجلك اليمين وقول وانت داخل وقول وانت طالع تبقى عباده هو بيقول طب افرض نسيت عند نقلب انوي بقى لما تيجي تعملها في اول مره طول عمرك تعملها في نيه العباده والنيه بقى تبقى طول عمرك لغايه ما تنزل تربتك ان شاء الله واحد يقول عمل لا يسمع ان اؤدي الصلاه في جماعه بالمسجد مش لازم في المسجد تعالى في الشقه بتاعت الصلاه وصلي تعالى في اوضه وصلي في الاوضه اللي انت فيها زق المكاتب على جنب وصلي تعالى في الشقه تنزلوا في الاحتفال في الشارع شلة تقف على السور تصلي بضحك ان انا اصلي خلاص المهم تصلي ونيجي في شغلنا كل واحد لو تقف انت تقدم هتقول لك انا اقف اقدم بتكسب تتكسب تتكسب بايه؟ انت بتغني امال اللي بتقف تغني وتهلس وترقص ما بتتكسبش ليه؟ وانت اللي بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله بتتكسب الراجل يطلع اول مره عايز بس للجره وهو في قدم طبعا لما يروح ياخد خبر وهيبقى قاعد الان في المكتب ايه ايه ايه مين بيقول الله اكبر ليه وفين او ولا تحط في دماغك يجي لي هنا بسرعه حاضر خير انا عملت ايه غلط انا بقول الله اكبر الله اكبر حي على الصلاح حي على الفلاح الكلام ده لو مشيت زي ما ان شاء الله مش هيمشي الكلام ده لان دي دوله مسلمه ودي هدف من الاسلام ان شاء الله وانت راجل مسلم هو لما تعمل حاجه معاك لكن لو انت قلت راجل مسلم تمنع دين الله تمنع اذان الله لا بس العمل عباده عمل عباده صح العمل عباده واحنا بنعمل عابدين لله اه لكن جه عباده في وقت عباده اذا نعمل ايه؟ ننقف العبادات؟ لا ما هي دي عباده الشغل عباده ولا ولا تدي هدي ينفع؟ طب ما احنا في اثناء عبادتنا جه شهر رمضان في شهر رمضان بنناقش بلاش الصيام؟ صيام متعب بلاش منه؟ ايه ده؟ لا مره مع مره هتلاقي الناس تفضل صدقني في المصالح الحكوميه والشركات الناس اللي بتعرف تصلي بس عايزه تقضوا عايزه يبدا بس عايز واحد يقدم وكلهم هيقولوا على شغل اختار ناس عليهم شغل ما ده يبقى كويس يبقى ده فعلا كويس لكن في الثانيه لا اختار ناس عليهم شغل الكلام ده هل في يوم عاشوراء لان ربنا نجى فيه سيدنا موسى اسمع هذا يعني اعتقد ان هذا صحيح في كفارة اليمين هل يشترط ان الثلاث ايام اللي بكفر فيهم بس خلي بالك اللي بصوم فيهم يعني ما ينفعش الصوم اذا كان معاك 10 جنيه. طعام 10 مساكين ده الاول اهو. كمان لم يجد الصيام ثلاثه ايام. لكن لو معاك ما تستخرش تخف لا. طب اصوم ثلاث ايام ازاي؟ ورا بعض ورا بعض او متفرقين انت حر. ده جائز وده جائز. احنا النهارده ايه يوم السبت. بعد بكره ان شاء الله يوم الاثنين. يوم الاثنين اجازه. على مستوى البلد كلها ليه؟ عشان شم النسيم. هل يجوز شرعا ان انا اطلع في شم النسيم واتفسح واشارك الناس اللي بيسمعوا؟ الاجابه عشان تعرف ايه شم النسيم لازم ناخد الموضوع من اوله. صح احنا كمسلمين عقيدتنا لا اله الا الله محمد رسول الله. بنؤمن بما قال به الله تبارك وتعالى. ربنا قال وما قتلوه على المسيح وما صلبوه ولكن شبه له. في غير ما بيعتقدوا غير العقيدة دي. يعني بعض الناس بيقول لا المسيح الصمد والمسيح هو الله او المسيح ابن الله او المسيح حتى من الله. خلاص يقولنا اللي عايز يعتقد اي عقيدة هو حر. ربنا قال لا اكراها في الدين. لا. حد بالعقل ينضرب على ايده عشان يخش الاسلام. ليه? يا رجال رخيصة يعني? لا. وربنا في سورة الكهف قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليكفر. وحر. لان ربنا قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. وهو في الاخرة من الخاسرين. لان ربنا قال في نفس الصورة. لان سورة آل عمران قال ان الدين عند الله الاسلام. فبعض الناس اللي مش مسلمين ليسوا على دين الله عز وجل ليسوا على الاسلام بيؤمنوا بان المسيح هو الله او ابن الله او ثالث ثلاثة وبيقولوا ان المسيح خلي بالك عشان تعرف القصة بقى انا قلت لك النهارده السبت اول امبارح كان ايه كان الخميس بيقولوا ان المسيح يوم الخميس عاهد الحواريين عشان كده بيسموه خميس العهد لو كنت تفتكر الحد اللي فات كان حد الخوص بيعملوا خوص وبتاع حاجات زي كده الخميس اللي فات ده اسمه خميس العهد. المسيح عاهد الحواريين. عشان قال يعني عارف ان هو ايه? نعيش مع رابط يعني. فعاهدهم يوم الخميس. وبعدين جينا الجمعة امبارح. الجمعة ده عيد عندنا كمسلمين. عيدهم في الارض وعيدهم في السماء. وفي الجنة في الاخرة يوم الجمعة في الجنة اسمه يوم المزيد. اسمه يوم المزيد. هم بيسموا العيد اللي بيسموا يوم الجمعة امبارح بيسموها الجمعة الحزينة. يبقى عندهم خميس العهد اللي هو اول امبارح وامبارح الجمعة الحزينة. الحزينة ليه? لان عندهم ان الله هو المسيح وان المسيح لما نزل وعاهد الحواريين يوم الخميس اليهود مسكوا المسيح يوم الجمعة وصلبوه وحطوا على وش الشوك وطفوا على وشه ودقوا في ايده المسامير. عندهم ده عقيدتهم كده موجود في الانجيل بتاع لوقا الكلام ده وانجيل متى برضه كده. فقتل المسيح اللي هو الله يوم الجمعة. عشان الله ربنا بقول ده كلامهم يعني مش كلام يعني. عشان كده سموها الجمعة الحزينة اللي كانت ايه? كانت امبارح. وبعدين لما مات الاله على الصليب خدوه وفحروا تربة وحطوه في التربة. فنزل التربة النهاردة. النهاردة ايه? السبت اسمه سبت النور. نزل في التربة فنور. يبقى خميس العهد. الجمعة الحزينة النهاردة سبت الايه? سبت النور. الاله اللي نزل في التربة نور. فنور التربة بقى النهاردة ايه? سبت النور. بكرة ايه? الحد اسمه عيد القيامة المجيد. ايه عيد القيامة المجيد? الاله اللي عهد يوم الخميس ومات يوم الجمعة واندفن يوم السبت هيطلع بكرة. او طلع بكرة من تربته. طلع من التربة وصعد. عشان كده بيسموه عيد القيامة انه قال من التربة. المسيح اللي هو الله طلع من التربة والعياذ بالله. اسمه عيد القيامة المجيد. احتفالا الاله اللي طلع يوم الحد بيطلعوا يوم الاثنين يشموا النسيم. فبياخدوا معاهم بقى النسيم وبياخدوا البيض الملون بيكونوا ملونين البيض من بكرة. تلوين البيض يبتدي من النهاردة ومن بكرة. يبتدي بقى الازرق والاخضر وراح ليه? فرحانين بالاله اللي طلع يوم الحد. احنا مين في الكلام ده? احنا مالنا مال الكلام ده? المسلمين بخلتهم كل واحد عمال يجهز من دلوقتي في الايه? في الفسيخ. ولو تعاونوا على البر والتقوى واحد يقول له ان شاء الله بقى يوم الاثنين ده اوعى تشتري في الفسيخ الايام دي مغشوش. لا. سيب الموضوع ده خالص ما تفكرش فيه ده عندي انا الموضوع ده. فسيخ شم نسيم ده عليا انا. سيب الموضوع ده عليا انا. جيب لك فسيخ بقى ما حصلش. عشان تطلع تشم الفسيخ وتطلع تتنيل في المنتزهات والجناين والعياذ بالله حرام. حرام اللي يطلع من بيته يوم الاثنين بنية الفسحة يبقى آثم. ولو نزلت لعنة من السماء هتاخده. هتاخده والله انت حر انه حر ما عادش هيطلع. فانا كان عندي نفس الاخوات يوم الاثنين قلت له ما تجوش. ليه؟ يمكن الاخوات لابسين طرح ما شاء الله زي الملائكة كده وماشيين في الشوارع يمكن الناس تقول لك الاخوات هم طلعوا حتى النساء طلعوا يوميها مش عارفين هم طالعين درس. قلت لا بلاش الدرس خالص، وان شاء الله واحد يجيب اكله كده من يوم الحد، وعشان ما ينزلش من الاثنين ده ما اخدش رجله بره خالص. فاوعى واحد في المسلمين يطلع يشم من الفسيخ ولا يشم من النسيم ولا كل فسيخ في اي وقت. يعني هو حدك يوم الاثنين اللي جاي خلاص بدا يعني الفسيخ، لو ما تاكلش من الاثنين مش هتاكل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من تشبه بقوم حشر معهم، وبيقول من تشبه بقوم فهو منهم. فاياكم ملاش دعوه بخميس العهد ولا الجمعه الحزينه ولا سبت النور ولا عيد القيامه اللي انا مالنا احنا بنقول الكلام ده. ده اللي يقول الكلام ده ينطبق عليه قول الله عز وجل، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم الى اخر الايات، لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث الثلاثه الى اخر الايات. فملناش دعوه بيقول لي ايه بعد بكره ده اللي جاي مش عيدنا، ملناش دعوه بيه خالص. والله يا ريت يوم الاثنين صيام اصلا عند المسلمين فيبقى خير والله. يعني لو نصوم يوم الاثنين، وحتى لو تعملوا افطار جماعي في المسجد يا ريت فكروا في الموضوع ده كده، تعملوا افطار جماعي في المسجد هنا اللي يبقى على اي حاجه يجيبها، كل واحد يطلع مثلا مبلغ وتجيبوا اكل وتفطروا مع بعض كافطار طيب هنا في المسجد كده، تبقى شيء طيب تفطروا عليه ان شاء الله. سؤال: الصيف بما فيه مما يجري على الشواطئ وفي الشوارع وافتتاح المطارح ودور السينما الصيفيه، طبعا زي ما انتم عارفين يا اخوانا ان الشباب طاقه والشباب صحه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح مسلم: تبعثني ظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. ومنهم من السبعه وشاب نشأ في طاعة الله، وفي رواية نشأ في عبادة الله. أخطب فترة في عمرك هي فترة الشباب، أخطب فترة. فطبعا دولتنا يعني جزاها الله خيرا مشهورة بتهتم بالشباب أوي أوي أوي أوي، بس اهتمام ما هوش للأسف منادع من الإسلام أو مش من الإسلام. بتقول لك بقى الشباب هياخدوا الأجازة، فبدل ما يقعدوا بقى يعفوا دينهم ولا روحوا متاجد، لا احنا نفتح بقى السينما الصيفية. ما كفاية السينما الشتوية، لا كمان السينما الصيفية دي غير الشتوية، لان في الشتاء بتبقى الجو مثلا برد شوية بتطلع بدري، لا السينما الصيفية بتقعد بقى في حفلة عندك من بعد 10 بالليل، تبدأ من 10 الليل تخلص واحدة بالليل، تخلص بتاع تخلص النوادي المسارح البلاجات والشواطئ، كل ده والعياذ بالله ما هوش من الاسلام في شيء. الشواطئ مش حرام، البلاد مش حرام، لكن اللي بيحصل فيه هو اللي حرام. يا ريت يا ريت تبقى الشواطئ عندنا ما فيهاش اختلاط. اول واحد يروح البلاد بالشاطئ كنت انا وهدي مراتي. لو ما فيش اختلاط، لو يعملوا شواطئ منفصله، بس مين اللي هفكر في دي ولا مين اللي هيعمل دي؟ واحد عايز يكون في دمه الاسلام، في قلبه الله، قلبه فيه الله، يبقى مسلم. يوم يقول يفكر بقى في شاطئ زي ما ايران عملي، ما هي من عملت كده، حضرت خصصت شواطئ خاصة للنساء، حتى الحرس فيها من النساء، زي الكعبة لما ربنا يكرمك وتحج إن شاء الله، هتلاقي خارج الحرم، مسجد الحرام، في مباحث، لابسين عادي خالص رقال وبدقن وكل حاجة وإخوة، وأي واحد داخل باللفة بيفتشها، وأي واحدة داخلة بلفة تلاقي أختها قاعدة لابسة نقاب مش باينة غير عينيها بس، وتيجي على الأختي لو سمحت يا أختي بس أشوف الشنطة. يبقى النساء مع النساء والرجال مع النساء والرجال مع الرجال. وبعض الشواطئ بقى هناك في ايران راحوا عاملين شواطئ خاصه بالنساء، حتى الحرس، الحرس نساء، وعلى بعد 2 كيلو من الشاطئ واقفين الحرس دول، مفيش راجل يهوب هناك ولا راجل يخش، والنساء مع بعض يروحهم. طبعا عوره المراه مع المراه هي من الصوره للركبه، يبقى لو عايزه تلبس مثلا فستان ولا جلابيه وتنزل في البحر ما تنزل، ما كلهم نساء ومحدش هيشوف حاجه من التانية. والرجال مع الرجال احتياطا بقى، عورتنا احنا فين؟ عورتنا من القبر الى نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.